بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله جميعا. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والتوفيق. لازلنا في هذه المنظومة والقصيدة الجميلة للإمام السعدي رحمه الله تعالى، كنا وقفنا عند الوصية بتقوى الله عز وجل: عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعده. وهذا أو بهذا البيت كانت قد دخل رحمه الله تعالى في باب الأخلاق والمعاملات مع الخلق وذكر الله عز وجل وفضل الذكر. قال بعد ذلك: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد. هنا يذكر رحمه الله تعالى شروط قبول العمل، فإن العمل لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى حتى يجمع العبد في عبادته بين أمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجمع الله عز وجل ذلك في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، أي متابعا فيه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو شرط الإخلاص. وقال المولى سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. فسر أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والصواب أي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ودل على شرط الإخلاص جملة كثيرة من الأدلة: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ودل على شرط المتابعة وحده رحمك الله أيضا أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذان الشرطان هما تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الناس في هذين الشرطين أربعة أقسام: القسم الأول من جمع الشرطين فعبد الله بالإخلاص والمتابعة، وهؤلاء هم خير الناس. وقسم من تخلف عنه الشرطين، وتخلف عنه الشرطان الإخلاص والمتابعة، عبد الله بدون إخلاص أو عبد بدون إخلاص ولا متابعة، أحدث بدعا وتوجه بها إلى غير الله، وهؤلاء هم شرار الناس. وقوم من تخلف عندهم شرط الإخلاص ووجدت المتابعة في الظاهر، وهؤلاء هم المنافقون والمراءون. وقوم تخلفت عندهم شرط المتابعة ووجد نوع إخلاص وقلنا في الأول ظاهر المتابعة، وهنا نوع الإخلاص، لأن الإخلاص والمتابعة أمران متلازمان، إذا ذهب أحدهما لا يبقى الآخر كاملا. أما المتابعة فهؤلاء هم أهل البدع، من اختل عنده شرط المتابعة فهؤلاء هم أهل البدع والأهواء، كمن تجده مثلا يحتفل بالمولد النبوي، وإن سألته قال أحب الله ويرجو ثواب الله، لكنه لا يقبل عمله لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه بدعة محدثة ما شرعت في الدين. وذكر رحمه الله هنا محذورا من المحاذير التي تخدش في الإخلاص، ألا وهو الرياء. والرياء هو إظهار العمل ليراه الناس، الرياء والسمعة، من راء الله به، ومن سمع الله به، أن يفضحه يوم القيامة. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء فيما يرى من الأعمال، والسمعة فيما يسمع من الأعمال، لكن حكمها واحد، حيث أراد بها ثناء الناس أو مدحهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه أخوف ما يخاف على أمته الشرك الأصغر، فسئل عنه أو الرياء فسئل عنه فقال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يعني أنه جاء يصلي فلما دخل عليه الناس حسن صلاته حتى يروه، أو أنه قام يصلي بالناس حتى يسمعه الناس ويثنون عليه، لا يريد وجه الله عز وجل، يتصدق حتى يقال رجل كريم، تعلم العلم يقرأ القرآن حتى يقال عالم وقارئ، هؤلاء أول من تسعر بهم النار. فهذا داء خطير خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل هذه الأمة وهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والرياء إذا دخل العمل أفسده، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأهل العلم يقسمون العمل الذي لغير وجه الله إلى أقسام. القسم الأول الرياء المحض، ما تعبد إلا لأجل الناس، فهذا لا يصدر إلا عن أهل النفاق. وهذا لا شك أن عمله مقبول أو باطل، باطل، حبط عمله. والثاني أن يكون العمل لله لكن خالطه الرياء، وهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون الرياء دخله في أصل العمل، فهذا محبط للعمل، دخله في أصل العمل، يعني من بداية العمل وهو يريد وجه الله والرياء، فهذا أيضا عمله باطل. إن طرأ عليه الرياء، يعني دخل عليه الرياء في وسط العبادة، جاء يصلي ثم في الركعة الثالثة دخل أناس فحسن صلاته، أو دخل في قلبه الرياء، فهذا على حالتين: إما أن يطرد هذا الوسواس فلا يضر عبادته، يكون من وساوس الشيطان، أن يطرأ عليه الرياء ثم يستعيذ بالله وينفث عن يساره ثلاثا فهذا لا يضره لأنه وسواس من الشيطان. الذي يضر إذا استرسل ومشى معه، فإذا استرسل ومشى معه فهذا أيضا على قسمين، إما أن تكون العبادة من نوع العبادة المتصلة أو العبادة المنفصلة. العبادة المتصلة هي التي يكون أولها مرتبط بآخرها مثل الصلاة، فإن فسدت ركعة من الركعات فسدت الصلاة كلها، فهذا إن استرسل في الرياء فتحبط صلاته كلها ولو جاءه الرياء في آخر الصلاة. وأما إن كانت عبادة منفصلة مثل الذكر، جالس يقرأ قرآن أو يذكر الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله، ثم دخل الرياء في وسط هذا الذكر، نقول يحبط ما دخله الرياء ولا يحبط ما لم يدخله الرياء قبل ذلك. فهذا خلاصة ما يذكره أهل العلم في قضية الرياء، هل هو محبط العمل أو لا. قال رحمه الله: توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. مر معنا لما تكلمنا عن باب القضاء والقدر أن على العبد أن يوكل أمره لله عز وجل، والتوكل كما قال الإمام أحمد رحمه الله عمل القلب، أفضل أعمال القلوب التوكل، أو من أفضل أعمال القلوب التوكل. والتوكل هو الاعتماد على الله وإلجاء الأمر إليه. الله عز وجل أمر في كتابه بالتوكل على الله وحده، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله وعلى الله لما قدم الجار والمجرور هنا دل على الحصر، أي أنك لا تتوكل إلا على الله عز وجل، لأنه ما قال توكلوا على الله بل قال وعلى الله فتوكلوا، أي لا تتوكلوا إلا على الله وحده إن كنتم حقا مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: اللهم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. توكل وإلجاء الأمر إلى الله عز وجل. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي فيها توجه القلب واعتماده على الله سبحانه وتعالى، فهو يجمع بين الأمر وعبادة الله وبين التوكل على الله، وهذا مقام إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا مقام الأمر، وإياك نستعين وهذا مقام القدر والصبر عليه وإلجاء الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. والتوكل إن كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، كأن يتوكل على ميت أو صاحب قبر أو الأولياء. والتوكل على الأسباب الظاهرة فهذا شرك أصغر، يعني أنه عنده مثلا عمل معاملة أو كذا وكلم من يساعده في هذه المعاملة، لكن هذا سبب من الأسباب، لكن قلبه تعلق بهذا السبب مع توكله على الله، هذا من الشرك الأصغر الذي لا يجوز. لذلك بعض أهل العلم يقول: لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك. لماذا؟ قال: وعلى الله فتوكلوا فقط، هذا لا يدخل فيه هذه الثم، أنها عمل لله عز وجل لا يشرك فيها أحد أو لا يشارك فيها أحد. فمن توكل على الله حقا ووثق به كفاه وأغناه وأرشده إلى طريق الحق، كما قال: ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. فالهداية والرشاد لا تكون إلا بيد الله، إلا بأمر الله، وهي هداية التوفيق كلها بيد الله عز وجل. لذلك وجب على العبد أن يلجئ أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى غير الله عز وجل. وكلما ازداد توكل المرء على ربه كلما ارتاح واطمئن، فعلم أن ما أخطاه لم يكن يصيبه وما أصابه لم يكن يخطئه، ألجأ أمره إلى الله عز وجل. لهذا شرع الله عز وجل لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بقدرتك وأستعينك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر، إلى آخر دعاء الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. فهذا من باب التوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب في توكل وإلجاء أمورنا إلى الله وحده. قال بعد ذلك: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد. هنا من الأخلاق التي هي من الواجبات على العبد الصبر. الصبر جاء الحث عليه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبشر الصابرين واعبده واصطبر لعبادته، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء، الصبر ضياء. فالصبر يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تعويد النفس على هذا الأمر، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول وهي الأنواع ذكرها المؤلف، النوع الأول الصبر على الطاعات، وصابر على الطاعات، وهذا أعظم أنواع الصبر، الصبر على ملازمة الطاعة وهو الثبات عليها. والنوع الثاني وهذا في قوله عز وجل: واصطبر لعبادته. والنوع الثاني الصبر عن المحرمات، وهذا أيضا يحتاج إلى مجاهدة. والثالث الصبر على أقدار الله الكونية، المصائب التي تصيب العبد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الصبر على أقدار الله عز وجل، والصبر كما قلت يحتاج إلى مجاهدة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل الصبر نور، قال الصبر ضياء. والفرق بينهما أن الضياء فيه حرارة يحتاج إلى تعويد عن النفس، أما النور فهو ضوء، أما الضياء فضوء مع حرارة، فهو كما قلنا يحتاج إلى مجاهدة وتعويد النفس. والصبر على الطاعة يدخل فيه الصبر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الصبر على المنهج الصحيح، الثبات عليه، كما قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر على السنة. ومن علامات أهل السنة الظاهرة الواضحة هو صبرهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وثباتهم على المنهج الحق بخلاف أهل البدع، فإنهم يتقلبون ويتلونون وفي كل يوم هم في واد، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد، فإن دين الله واحد، إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. قال رحمه الله: وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد. يقول هنا: كن سائرا، أي في عبادتك لله عز وجل. سائرا لله عز وجل بين جناحي طائر، أي أنك تجمع بينهما وتعبد الله بهما، وهما الرجاء والخوف، ويضاف إليهما المحبة، فهذه الثلاث هي محركات القلوب، محركات القلوب، كما يقول ابن القيم: محركات القلوب ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، كما قال المولى سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فعلى العبد أن يعبد الله بهذه الثلاثة: محبة لله، وخوفا من الله، ورجاء في ثوابه. ودل على ذلك سورة الفاتحة، وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فيها رسالة، قال: الحمد لله رب العالمين دليل المحبة، لأنه لا يحمد إلا المحبوب، والرحمن الرحيم دليل الرجاء، أن فيه الرحمة، مالك يوم الدين فيه الوعيد، فدليل الخوف. فلما ذكر المحبة والرجاء والخوف، بين أن هذه الثلاث هي أركان العبادة، فقال: إياك نعبد، أي نعبد الله خوفا ومحبة ورجاء. فمن عبد الله فقط بالمحبة فهؤلاء زنادقة الصوفية، ومن عبد الله فقط بالخوف فهؤلاء الخوارج، ومن عبد الله فقط بالرجاء فهؤلاء المرجئة. لكن العبد ينظر فيعبد الله محبة وخوفا ورجاء. وتكلم أهل العلم عن مسألة الخوف والرجاء، أيهما يقدم؟ يعني هما لا يفترقان، لكن متى يقدم الرجاء ومتى يقدم المحبة؟ أهل العلم يقولون أنه في حال الصحة يقدم ماذا؟ الخوف، وفي حال الموت والمرض يقدم الرجاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وبعض أهل العلم يقول، وهو القول الأقوى كما يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن المرء طبيب قلبه، أن المؤمن طبيب قلبه، إن رأى في نفسه اتكالا على عمله وزيادة إحسان الظن بنفسه، غلب جانب ماذا؟ الخوف من الله عز وجل. وإن رأى من نفسه شدة القنوط من رحمة الله، وأصبح عنده حتى وساوس من عذاب الله، غلب جانب الرجاء. فالمرء يعالج قلبه بحسب حاله، مرة يقدم الرجاء ومرة يقدم الخوف. قال رحمه الله: وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد. الله عز وجل أثنى على أهل القلوب السليمة، السالمة من كل داء من أدواء القلوب: إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه تسمى طهارة القلب، طهارة الطهارة المعنوية للقلوب، طهر قلبك من الشرك والرياء والحسد والعجب والغرور وكل داء من أدواء القلوب. العبد دائما أن يتفقد نفسه وأن يحاسب نفسه، لذلك قال وكن أبدا عن عيبه تتفقد. أصلح نفسك وحاسب نفسك وتفقد أعمالك وتفقد قلبك، لأن القلب يتقلب كما جاء في الحديث ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، يتقلب القلب. لذلك الله عز وجل قال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، إن يجب عليها أن تحاسب نفسها قبل أن تندم على تفريطها يوم القيامة. والله عز وجل أمر بتفقد النفس ومحاسبتها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، يأمر الله عز وجل أن المرء يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وزنوها قبل أن توزن. فإذا حاسب المرء نفسه وعود نفسه على حساب نفسه في أعماله وأقواله ووزن قوله قبل أن يقوله وعمله قبل أن يفعله، لأن المحاسبة قد تكون قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. قبل العمل يحاسب نفسه، هل هذا العمل الذي سيقوم به صحيح على وفق كتاب السنة مخلصا فيه؟ وأيضا يحاسب نفسه بعد العمل، هل أداه على الوجه الحقيقي أو الذي يرضاه الله؟ لذلك شرع الاستغفار بعد العمل، وهذا من محاسبة النفس. الإنسان إذا صلى استغفر ثلاثا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وهذا كله داخل في محاسبة النفس ومعالجة القلب. قال رحمه الله وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. ذكر هنا أن مما ينبغي على العبد أن يجمل نفسه به هو أن ينصح الخلق، يعني ذكر أولا نصح نفسه حين قال وقلبك طهره، والآن نصح من؟ نصح الخلق. فالعبد ينبغي عليه أن ينصح نفسه وينصح غيره، وأن يكون شعاره في ذلك أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الدين كله نصيحة، قال الدين النصيحة، والنصيحة داخلة في معنى تخليص القلب وتطهيره، لأن النصيحة في اللغة مأخوذة من النصح أي التخليص، يقال نصحت العسل أي نقيته. فالإنسان إذا نصح نفسه نقى نفسه وهذبها، وإذا نصح غيره حاول تهذيبهم ووجههم لما فيه الخير. دين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وجرير رضي الله تعالى عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وهذا لا شك أنه أعلى أعمال أو من أعلى أعمال القلوب، وهو من أكثر ما يجمل القلب، وهو نصح الخلق، ففيه التواضع وفيه محبة الخير الغير. وعكس ذلك الغش، فمن غشنا فليس منا، عكس النصح هو الغش. والغش يدخل في الأديان وفي المعاملات وغير ذلك، وأعظم الغش خطورة هو الغش في الأديان، غش في الدين، كحال أهل البدع وأهل الأهواء الذين يغشون الناس فيضلون ويضلون. قال رحمه الله وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد، وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. أشار في هذين البيتين إلى أن على العبد الذي يريد النجاة أن يحسن صحبته، فإن الصحبة لها أثر عظيم في إعانته على الطاعة. الصحبة لها أثر عظيم في إعانة العبد على الطاعة وعلى الثبات وعلى طلب العلم وعلى سلوك طريق الخير. فإن كانت صحبته صالحة أرشدته للصلاح، وإن كانت صحبته سيئة، أهل بدع، أهل أهواء، أهل تحزب، أهل معاصي، أهل فجور، فهذه لا شك أنها تؤثر عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء كما في حديث ابن مسعود: المرء على دينه خليل، فلينظر أحدكم من يخالل. يعني إذا أثر عليك خليلك فهذا بتقصيرك، لأنك ما اخترت الخليل المناسب. فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، قبل أن يكون خليلك سببا في ضلالك فتندم بعد ذلك وتعض أصابع الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. من أسباب ضلاله هو الأخلاء أهل السوء والضلال. وكما يقال: الصاحب ساحب يسحبك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون وإلا المتقين. فمن كان من أهل التقوى أعان صاحبه على التقوى، ومن كان على العكس فإنه يؤدي به إلى الهلاك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية من العطر، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وجليس السوء هو النافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ومن أعظم ما ينبغي العناية به في الصحبة هي صحبة أهل السنة والجماعة السلفيين، صحبة أهل الطاعة الذين يكونون في طلب العلم والطاعة فيعين بعضهم بعضا. لأجل هذا نهى السلف نهيا شديدا من صحبة أهل الأهواء ومجالستهم وخلطتهم، فإن فيها الهلاك والعطب كله، لأنه يؤثر حتى على الحكم على الشخص. فإن من صاحب أهل البدع عدوه أهل السنة منهم. فالقرين له أثر على قرينه، وخصوصا إذا كان من أهل البدع، فينبغي على العبد أن يحسن صحابته ويختار ما فيه خير له في الدنيا والآخرة. وصاحب إذا صاحبت كل موفق، ماذا يفعل لك هذا الموفق؟ يقودك للخيرات، يرشدك إلى طريق الخير نصحا ويرشد ويعينك. وإياك أي احذر، والمرء الذي إن صحبته، الشخص الذي إن جعلته صاحبا لك أدى بك إلى الخسارة العظيمة والهلاك، خسرت خسارا ليس فيه تردد، أي خسارة عظيمة وفادحة. قال بعد ذلك رحمه الله: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. بعد أن أرشدك رحمه الله إلى اتخاذ الصاحب الذي يعينك على الخير، فإن الصاحب لا بد أن يظهر منه خطأ، ويظهر منه أحيانا غلط عليك أو إساءة لك. فأرشد رحمه الله تعالى إلى أن من كمال الأخلاق الصبر على الأصحاب. صاحبك الذي معك إن أساء إليك لا تهجره وتتركه يعني تتعارك معه، وإنما ينبغي عليك الصبر عليه ومعالجة الأمر بهدوء، فلا ينتقل الأمر إلى المهاجرة والمقاطعة مباشرة. يصحبك سنين طويلة ثم في مسألة واحدة هجرته وتركته، وقد تكون في الغالب مسألة دنيوية أو غير ذلك. لذلك الله عز وجل قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي اعمل بالعفو وكن ممن يعفو عند المقدرة، وأمر بالعرف أمر بالأخلاق الحسنة والعادات الطيبة التي لا تخالف الشرع، وأعرض عن الجاهلين إذا جهل عليك الجهلاء فإن عباد الرحمن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وأعرض عن الجاهلين، لأن مواجهة الجاهلين نقص في عقلك أنت، هو جاهل، فمعارضته ومعاندته هذا نقص في عقلك، فكمال العقل تركه هو وجهله. وهذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة، هذه الآية جمعت جميع الأخلاق الكريمة، جمعت جميع الأخلاق الكريمة. قال رحمه الله ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود، ولكنها زاد لمن يتزود. يقول هنا رحمه الله تعالى أن على العبد أن يعلم أن الدنيا هي دار ممر وليست دار مقر واستقرار، فإذا علم أنها دار ممر وليست دار مقر كان عمله للآخرة التي هي دار الاستقرار والبقاء والخلود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدنيا قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فالعبد يعيش هكذا يعلم أن هذه الدنيا فانية، أنه ليس مستقرا فيها، وأن أجله يأتيه بدون علمه ويأتيه بغته، كما قال الحسن رحمه الله تعالى يقول إنما أنت أيام، إنما أنت أيام، العبد أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك، كلما مضى يوم مضى بعضك، فتعلم أنك لله عبد وإليه راجع. لذلك قال أظنه ابن المبارك أحد السلف قال لرجل كم أتى عليك يعني كم عمرك؟ قال 60 سنة، قال منذ 60 سنة وأنت تمشي إلى أجلك. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتعرف ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال ما معناها؟ قال أي إنك لله عبد وإليه راجع، فإن علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فأحسن فيما بقي واستغفر على ما مضى، فهذا هو طريق النجاة. وجاء ذم الدنيا في كتاب الله عز وجل وضرب الأمثال الكثيرة لها، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار، أما هذه الدنيا فدار ابتلاء ودار اختبار، خلقك الله في هذه الدنيا اختبارا وامتحانا وتمحيصا، هل تنجح في هذا الاختبار فتعبد الله وحده لا شريك له، أما أنك تهلك مع الهالكين في هذه الدنيا. لكن العبد المؤمن يعلم أنه ما خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ويعلم أن هذه الدنيا بما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، مهما كان العبد عنده من النعيم والبيوت والقصور وغيرها والترف فإنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا. والعبد يتدبر في حاله، أنعم أهل الدنيا حالا، قال: فيغمس في النار غمسة واحدة. يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا يا ربي. نسي النعيم كله بغمسة واحدة، فكيف بمن خالدين فيها أبدا، لابثين فيها أحقابا، أخف أهل النار عذابا من يوضع تحت قدمه جمرة يغلي منها دماغه، فكيف بأسفل السافلين من هم في الدرك الأسفل من النار؟ أجارنا الله وإياكم من النيران. وكذلك يؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا، رجل يعيش في هم وغم، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك هم قط؟ يقول: لا يا ربي. ينسى جميع الهموم والغموم بغمسة واحدة، فكيف بأهل الفردوس الأعلى؟ إذا كان أقل أهل الجنة وآخرها دخولا، من له مثل ملك الدنيا وعشرة أمثاله، فكيف بأهل الفردوس الأعلى؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. لذلك يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، الشيخ حافظ له قصيدة هائية في ذم الدنيا: ومالي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها فتنا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها سريع زوالها، مياسيرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها، إذا أضحكت أبكت، ومن رام وصلها، أي من يريد وصلها وأخذها، ومن رام وصلها غبي فياسر عن قطاع وصالها. فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. أسأل الله أن يحول أن يحول ربنا بيننا وبين اغتيال هذه الدنيا، ما إذا أخذت المرء وتعلق بها اغتالته وأهلكته. قال: ولكنها زاد لمن يتزود. إذن الدنيا هي زاد يتزود فيها العبد لطريق الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام، مثلي، قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما مثلي والدنيا كمثل رجل مر بشجرة فقال في ظلها ثم ركب ومشى. قال يعني نام، أخذ القيلولة في ظلها ثم ركب ومشى. هذه حياة حال الدنيا. فالسعيد من عرف منزلة الدنيا الحقيقية، والبليد والخاسر من غرته هذه الدنيا. يقول رحمه الله: وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. هنا وصية منه رحمه الله بسلوك طريق السلف الصالح. وكن سالكا طرق الذين تقدموا، تقدموا إلى المنزل الباقي، يعني الذين سبقوك بالموت، كما يقول السلف: الحي لا تؤمن، لا تؤمن عليه، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا إلى المنزل الباقي، أي إلى الآخرة، أي أنهم سبقوه بالموت، فيكون معنى البيت: من كان يريد الاقتداء فليقتدي بمن قد مات. وهذا فيه الحث على لزوم السلف الصالح والسير على طريقهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمقصود بمن يستن بهم هم أهل العلم الصحابة، هؤلاء الذين أمرنا بالاقتداء بهم والسلوك طريقهم، هم السلف الصالح. بدأ الآن رحمه الله تعالى في ذكر جملة كبيرة تقريبا 13 فضيلة من فضائل ذكر الله عز وجل، 13 فضيلة من فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.